ترتيب ما يسجد سجود يا بطاب أشرف شيء في الصلاة وأقرب العبد فيه إلى الله ميول سلسة أسجد موتى وقيامة قومة ولا ولذلك اختلف الفقهاء والعلماء هل تطهير السجود أفضل من القيام أم تطهير القيام أفضل من السجود ويتوسلون السجود مع الذنب الطالب لأنه فعل الأنبياء أنه يتواضع دمو دكان أقرب ما يكون من رب هو ساجدنا دعاء لما أدرك الله سناء لما أدرك مانة لما أدرك لا الله أم تو ذك بله ثم كفارك فإجيكوا وإبادة أين تجلس سجودنا والناس في ذبال تالي الشالال فسنا أي قيام يبال تالي لمن قيام سجود عند انتن الله من رفت الله إلى تلال لي انجيكو ملا سبنا مريلا انت دفتوا دكامي لهم بسجود يمي قربو سجود لا دكامي لهم أي قيام لا دكام الله يزيلا إذن قيام لا تقرا الله قيام لا تذكر الله قيام لا قومها قيام لا تسبح الله سجود لا تسبيه النا دعاء نو قراءته لهم كذي أنقل قيام بل قال وكذا بعض العلماء بصلاة ريامة بصلاة قيام رزم زم درقو يتوسنوت حولاتهم أكنو يتوسنوت بتلزز بحلاوة بإخلاص قيام بل تلت كونا قيام نازم سجود بل تلت كونا مشال سجود نارزم نبي او قيام رزم بر سجود رزم بركون كان يركع يعني يمكث في ركوعه قدر ما قام بس سجود اندذا نو كذلك في صلاه الكسوف وعلى كل حال يا وافضل الهدي هدي محمد نو يا صلوا كما تصلينا من رزم بالصلاه ما رزم متاطر بالصلاه ما ساطر هناك ما ساطر سنه هنا بس بوتا استيقا كم تذكر مما تسن في تخفيف في الصلاه سيد المغرب ايوه اذا اتى هدف المسجد والامام يقضي فريسه ركعتين خفيفه كذلك قبل الفجر يعني ايش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين لتي قبل صلاه الغداء حتى اني لا اقول اقرا من القران قولا ثلثني دمو صلاه الليل اول إذا قام أحدكم من الليل فليبدأ صلاته بركعتين خفيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين صوص أردت أن يضمو يا إمامه نسب نسبي نوكين هلو قلنا إذن نسبي إذا قام أحدكم الناس فليخفف نسبي وكذلك دمو كان مزي صلاة دمو لقفف لقبل نسبيا صلاة المغرب إهم سنانا كما أن تقليلا سنة بان دون ثلاث مستدمو يدول بعض ويخفف وهذا مشهور هي بمجمع لك سورة القراء بهذا الثاني سورة القراء بسورة الثانية ومغرب أي قراء بظهر بعيشة بأس أي قراء وكذلك رزم على سورة القراء بمجمع لك ولد ثانية تقرار عندما يتقرار هذا الرب عند الزاي قراء هي تخفيه بارو نسبين وباينتون عندنا تخفيف مرة دمو ركوع سجود اعتدال قراءة ونم تمت عطعين مادرة كان رسول ركوع وسجود وقيام وجلوس بين السجدة وركعته وجلوس بين السجدة والإنصراف قريبا من السواء نعم رب سجد وقيام وليت سنة سجد أدرك ويقوم بيادروس هم بالشاهد الله والذي يقول دزام أرقو ميلو ربنا كده اسرف عن الناس وقد قفر الليل عذاب جهنم من كده اسفقد يشوف بيتش عبادة سر اتشاء الله بلاكم ما شاء الله لأيد الله ما لما نصل لك اسي قبل هنا الله أكبر يا ومن تقي سيئات يوم اذي فقد رحمه من يصرف عن يوم اذي فقد رحمه إن عذابها إنه يساقطاتها كان غراما كان ملازما لزوم الغريم لغريمه ومنه ايش الغراب الحب الذي يلصق بالقلب الذي لازم كمحبه كان وحل محبه غرام يقطر غرام وهو الحب الذي يغرم أي يلصق بالقلب ولا يفارقه كملازمة الغريم لغريمه غرامة ملازمة الغريم عند الزهن والناء كسا دبك عن بلو ميل اسم الكام يسر والذين الذي إذا أنفق وجهد الرقوق زي نفقات الأهلية صدقات وجوه البر تبرعات لم يسرفوا إسلام هذا الرقوق إنها نعم ساعت خفتا لجا مستقرا ومقاما سلهو نجم من وريعنا إزالا إمهونيا من إنيا كفاناتنا سلهو نجم الله أن كساك إطاعت في تاتشنا زوره استنصرت قد لنا التاسعي التاسع كمان يبنت التاسعين بلاو يلالو نكنان بسلهو نجم أو قواليهم يا وقوت أنك أرسل وقوه لم نال ولا وقوت من أشوا ما يدلهم سجانهم وري أشوا ما يدلهم إشاه إذا سلمت مآكل ومشاربهم وعرضهم وأهلهم بقى فلا عليه ما جاء الله الله دخل عبد الملك بن هشام أو لعله يعني هو أو غيره إلى مكة وكان فذيل بن عياد يسكن مكة بعد توبته ودخل إليه وأتى إليه وكان البيت أو المسجد مظلما إلا ما نبر يا عبد الملك متى ودا مكة ثم مكة أمت نبر فذيل بن عياد بجو دبابتو سونة سينة كاو قام لسلاسانو ما علينه من جسد لو سلم من النار عليهم أي كيسا نتابه النجابة والطاعة سلامة به النور بهون نورو آذي اللي في الله إساف نتبلاو كهون ميلس بيلس اللي سبي عمر من معنى أعلى خلرون مأمرون فردين أعمل الله أكبر الله أكبر ربنا صيف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإذا صرفت أبصار تلك أصحاب النار أصحاب الإنتروج أعرافه سنات قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله أكبر والذين إذا أنفق وجه درقوا كذي نفقات الإيش أهلية لبي سواء الشاتر لجوة الشاتر ولا تبرعات لم يسر إسلام ما يدرقوا كاك إن بلاي ما يدرقوا ولم يكتروا دمو ما يكتروا ما يكتروا مكاك لن اقتصاد اللي يكتصدون في معيشتي الاقتصاد في المعيشة ما خاب من استقار ولا ندي من استشار ولا عالم اقتصد ما كاكل يا بالانس اوكونوميا طبقا لا يفتكر اي ده يمني لما الا وين دمو لو انجل بلو 10 سنتيم ميسطكو اسراف لا خير كهونا مليون يالله ترغو بيسد اسراف هون ميلالو لمن ابو خيس يالون قرصو سطا اسراف قالوت اندي نبي على روت وكيلا يتكرم كذي ترسوك ستا ما يصدر كهونا بسو محمول نومي لوار وكيلا لهراء وطاولة إسرافي إبارة وكان بين ذلك قواما وسطا كأيما بين الإسراف إسراف كارك أنت تقدر دينهم تقدر إن الوزين كانوا إخوان الشيء وكان الشيء لذبي كفو إن المصرفين هم أصحابنا ولا لا يحب المصرفين بلوار الدين بين الغالب والجافي وكذلك الاقتصاد بين الإسراف والتكثيرنا ولم يقتروا أن يسون حقا من ذنه ما بدلوا من قبا ولا سيتي من قبا نفق من قبا وجه أكمل يشعلون تذكركم تكثيرنا وكان بين ذلك أوام يهونون ناشو بأكون ميكالي بدعات شو بإبادات شو بمنات شو بنقرات شو كجاهل قال الله تكرار يأكاهدات شو نيتا قال الله إباد الرحمن لا بد أن نزين أعمالنا بميزان هؤلاء الصالحين الذين نوه الله بشأنهم وأخبر بخصائصهم من فوق سمائه فقال عز من قائد والذين لا يدعون مع الله هو بتوحيد سنة عباد الرحمة لا يدعون مع الله إلى أن آخر كالله قال ما نم أملاك ما يترو تعالى ما من يوم كل ما أبدا من دون فهو إلهنا وهو سنم وهو شريك لله وكالله يترونك رؤون ما ما يتعرفوا بتوحيد التنزل عباد الرحمن بتوحيد التنزل شرك نغرس تو ولي جنن جلو الله باريا نه جن سونا نيا نيا نيا نيلو يودقنا يزقط عندهم مرادات يشال بل نغلص عباد الرحمن نه متقوچن اولياء اوچ حزب الله بنذي بذي نغلص ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بها الله حرم ادرغات النفس يا الاغبا ما يجدلوها شركوا شهوات يعني ايش شبهات يعني فتنه الشبهاتنا فتنه الشهوات اللبت شركوا عنده لو انا قد بمي كفروا ولتنيا شبهه يا ظلمه الشبهات اللبت شرك هذا نفس ما قدروا ده مشهوات الغضبيات واذا لقبوا حرام الا بالحق ولا يزنون ايه شهوات الفرجيانه سواش ميقودود إما بشهوة البطن وإما بشهوة الفرجنا ولدتو شبه أننا شهوانا سبسبا وشركنا شهوة الفرج زنانا جريمة القتل دمو شهوة غضب يعني الشيطان يعدين الباتشا ونظروش إن الدين دمو قتلو ياو كشرك بالاتنا قروت الببوزو آية لمن دلناو بس هي علم هي تنقروال عبد المسعود خذار بحديثهم خذار بليلهم بآيات تنقروال وقال إمام أحمد بن حنبل ليس ذنب أعظم بعد الشرك من القتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة مسلم ولا تنسى نفسك كما تفى الدنيا ملا ودنيا مودم يتقال لا لهم الله اكبر الله اكبر زاري تذهب نفوس ابرياء كثيرين سدى وهملا بلا سبب بل هؤلاء اخوه القنازيل الاوروبيون الاسرائيليون اليهوديون الذين يزعمون زعما باطلا جليا على انه كذب نحن نقوم بالحقوق الإنسانية يقتلون ألف مسلم من أجل قتل كلب واحد أو من أجل قتل رجل يهودي إسرائيلي خبيث كافر هنا الله أكبر ولا يزنون زنا ما يسروت زنا دموك قتل النفس إلى إقال ያኛው ያለውን ማሳጣት ነው ዚና ደሞ አለሰላጊ ነፍስ ለመገኘት ሰበብ ይሆናል በዚና ልጅ ሊወለድ ይችላል ከዛሬ ከደም ያላህ ቃልለበት ዘመድ ወዝምድና ቃልለበት ባርካረ ባሯን አቅማጥፋት አለበት ድክር ከሆነሽ ባካርን ነዋን አቅማጥፋት አለበት ዝምድና ዲንን ቡዙ ወስብስብ ይሆና ወንጀል ነው ብላ ይሙት ማለት ነዑዙ ቢላህ ቆሻሻ ነው ከባድ አስጠል يزي عقوبة ودنيا بأخيرا يقول إلا إذا أقيم عليه الهد أو تاب توبة نصوحا قال هنا بس تقبر ومن يفعل ذلك شركون النا عندهم نفس ما أطفات زنا مسرات يلقى أصاما وانجال قتمال أي يلقى أصاما جزاء إثمه وروي عن لقمان أن الآثام والغي واديان في جهنم آثامنا غيري بصورة مريم لاي بجعنا مستيالا شلقونه وعند مو القسامة جزاء اسمه أسامة إلى الله سبحانه وتعالى هي المسرات يكبات أدقان يضاعف له العذاب قطعاته يبزى الزلتان يا قيامة يوم الملك يا قيامة إليه ويخلد فيه في جزاء اسمه في العذاب المضاعف يقويا فيه مهانا لكوني متوارد السيون أهانا من فوقه وهو مهان مهان أصل محيا مهيا كمكرم أهانا أحيا يهين يهين إهانة إهيانة فهو مهين مهين وهو مهان مهين وزنه الصرفي لا من مدافع نبتال الله بذلك كيدا لم يقطع وانجل بركات تاسله جزاء القتل وجزاء الزنا وجزاء الكفر إذن كذب من الرداو كفر بالتعيزو ليلا جيسي ألسراو كجانا باي دينم ليلا يجيب عينات اندسروا كافر وشيدا لهم كتآتوا أيضا لهم وقولوا فيه إيه قائدة مدل طبيعي يتبالوا حركة قال سيلتك أو نبال نيسابا تحسب أن ما له أخلد مدد طبيعي لكذا أربع حركات نيسابا يحسب أن ما له أخلد إيه قن ساكن قتلوا يالو لم انتصاب بيبال قراءة حفص كليلوش يامت أونو كهلو من داند قراءة نقل أرقوالي قراءة حفص عن عاصم النافي إن المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك سبعة القراء إن قالون إن قنبل إن ورش إن حفص بن عاصم إن عيش أبو عامر إن حمزة إن كسائي وأن مسؤولون سبعة سبعة القراء أنزلوا على سبعة يا فأيكم قرأتم وثبتم أو كما قرأ من قرأ ذلك نعم وقل فيه مهانا إلا برول تزكى من تاب توبة ذلك سيكا وآمن يأمن سيكا ككفر التملس وعمل صالحا ملكام كذاب سر سيكا فأولئك إن الزيامة يبدل السيئات مصنات سيئات وشاشة الله صنات يكير الله جوال وكان الله غفورا رحيما توضع الرجاء منا ملكام سرام يسرى صالحا هنا فأولئك النزية يبدل الله سيئاتهم ما تفوت رجل غير الله جوال حسنات ملكا حاجة لفجر الإسلام وكان الله غفورا رحيما الله مارينا أذان كما هون التوقد إلى في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من أهل الشرك زنوا فأكثروا قتلوا فأكثروا فقالوا إن الذي لتدعو إليه لتقول وتدعو إليه لحسن لو أنك تخبرنا لما فعلنا كفارة أهل الشركوش باتوا زنا سرط أبزي توال قدروا قالوا أبزي توال يجي فإن سرط أبزي توال نبي زند متاو أنت سيومت لو نقر قرونو يعني ملكان لو لا تفان ارتفاد ويني مهرتنا مفتهي ملا ونقر كالنورو سلوى شوق ذي إيه آيات ورد إلا من توكذا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا من توبة أدرك فيك وآمن أمن فيك كذا ستملس مدفونة ساتان وانجنة ساتان كذا ساتتطع توبة الجنين قدم توبة رجع عن الكفر بأن تركه وأبغضه في قلبه وانقلع عنه وعزم أن لا يعود إليه ثم آمن بالله صدق بالله وعمل صالحا ما يقتضيه ما يقتضي إيمانه بالله في صلاة زكاة صيام كذا بغالا عملا سالموس عملا سيئا ملسوا بغبعوا أمنوا أهو أنزل بشرى معنى اللهم صالحا ملكام عملا صالحا ذا صلاحي والصالح هو المبني بالإخلاص على الإخلاص والمتابعة فأولئك هو لفظة مدبا لفظ من تاب وآمن وأمل تاب هو أيمن وآمن هو أيمن وأمل عملا هو أيمن فعل مفعول صفات فأولئك فأورابلة جواب من أولئك جمع باعتبار معنى من يبدل الله بغير سيئات الشر حسنات دروا يسرسله الله بملكان لهم عجل الله الشعر هي من حسن الإسلام وكيل سيئات من الحسنات من توبة أئمتهم بل وانجر راسه بطول في اللتال إذا أسلم الأرض فاصل إسلامه فكل عمل يعمله كتب له بأشعر أضعاف بلوم النقر أسلمت على ما أسلفت بلوم النقر عند إسمنا كما تابورا كاسا مرا ما إسمنا قدم نسينا بالمكفوسنا وذا ملكام قير والله في اللتال إسمنا كما تابورا على إن كان من درنا وانجل كسم الله صلى الله عليه وسلم كما تابورا وكذا بالأول والثاني من الحديث إذا فقدوا سياسنا هي تلك من فضل الله يعني. سيئات قدم لي ربنا وانجل ممعروف أنسو عندنا سنعبه وهذا دليل على أن التوبة محبوبة من الله وكان الله غفورا رحيما وانجل مهون ما وقت تو ممتاز كذب على مامن هي نقر آيات فلقم بلو مامن تتو موتات كذب على مامن توبة سيبال والرجوع عن الذنب أيضا والإقلاع عنه أيضا والعزم على أن لا يعود إليه ما نفع أيضا وعدم يعني إيش رجوع إليه ما نفع أيضا يعني والعزم على أن لا يعود إليه والندم على ما ارتكبه والإقلاع عنه أيضا توبة كذب سيئة النساء فإن تابوا أقاموا الصلاة لما آمنوا لشهادتهم توبة إلى ما جمع كان برا معصية أول وطا أمن ويم دمو كليلة توبة هذا كزنا ونا كأثر النفس ولكن نشرك توبة من دنا إيمان إيهن من ندمنا ما تونه إيمانون إيهو ما منه نجي بتشوا كيف إذا سلم أوج بمرتد دون سوف والإسلامة من نسوان بيمة آق أدام مسيل يسرى وسرى كانتو يهودان أداؤم يزوال كمالات يدوال أداؤم يزوال بزاق بمدة الرجاء سلف كفلو تشواي سرى إبلا شبت أدام مسيل يسرى بعد من الرداء لا يتاسب من قلتنا قلتنا متفاق العلماء أدم مسك قبل الرداء سلام مركان سلام نبر وذا الرداء متعنا أوض بالله سايق أول كرداء وذا اسمي نام أبا بمدة الرداء سلام أبو العشر وزا كذي يعني ملكا ما سرام ملكا بي سلام كنتو قبل الرداء سلام ملكا سرا هون تعمل اسمك اسمي نام التوب الزا كموتا سرا إبلا شبتا لا إبلا شبتا سفر لما إبلا شبتا أخزل من عموم قوله جل وعلا وما يكفر بالإيمان فقد حبط عملك ومن عموم قوله تعالى لئن أشرك ليحبطن عملك ومن عموم قوله تعالى ولا شر حبط عنهم ما كانوا يعملون وذهب بعض وهم الإمام وهم الإمام الشافعي وأمثاله وأتباعه أي سراء بلا شبة لأن الله تعالى قال وما يزد منكم عن دين فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحابهم فيها خالدون فشرط للعقوبة بالنار بسبب الردة الكفر على الموت على الردة فيموت هو كافر وأمرتد منك عن دين فيموت وقالوا فواعب عاطفانا يموت معطوفنا بما أنه بيرتدي وما يرتدي فيموت على الردين لتبالنا ولعل الحق هذا والله أعلم لأن مجمع آياته تطلق عن عاطف هي من مقيدنا باب ردة كموتنا وسلام البلاش عنجي مجمع المسلمين أبا مرتد ونتمرس الملكان كما اتطع قبل الردان أبا الملكان سرع البلاش يبتهم وأرجو الأقوال هذا نعم وبدأ سيادي مدفوسة حسنان وبدأ ملكان قيرا هذه من فضل الإسلام وكان الله بكنا غفور رحيم مهرين أزاين سلوانا مدفون ملكان سرع قيرا إفاظ كذا تفاظ سنين إيرا ثم قال جل أهنم أكربت ومن تاب توبت أهنم كملكان سرع منهم ما لبا اسمنا وسأله كليلا وانجل سرع وعمل صالحا توبت أهنم ملكان سرع لازم له إيه لما تاب ومن تاب وعمل صالحا دم ومن تاب توبة أرجو كذاب على ملكان سراتي تو قج كالا إذا كمال ما له سيد الله تكلم يوم أنه ملكان سرتو إن سب ما له أصله إلى الله جل وعلا لمن تاب وآمن وعمل الصالح وإلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى ومن تاب وعمل صالحا توبة ثم كان مسرا فإن توب إلى الله ودلت من ملسا متابت كان توبة أدرك أدراك ما سكان سوما إينا توبة أرقو ملكام سيكتا كان بربة ملسو ملكام سيسرا مكزا ويازو ماشي ومن تاب وعمل صالحا فيتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور ايو اهم تعمل لك عباد الرحمن ما تفعل ما قبله والذين لا يشهدون الزور زور ما يمسكروا وشات عباء ما يمسكروا وقع الذين لا يحضرون عيد الكفار كفار وشن بعل ما يتادموا ثمارته والزور كل قبل وفعل باطل فاجتنب الرجس من الأوثان فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور فقد جاءوا ظلما وزورا وإن يقول من القول منكرا وزورا زور المشبب على ميوتا قال بيسي ثوبي زور وفي الصحيح من حديث أبي بكر في ابن عبد المكان الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقبلك وقالوا بلى قال أشهد أن لا إله إلا الله وقل لدينا وكان متوفى جالس ومكانه وقول الزعلاء وشهادة الزور وقال صلى الله عليه وسلم قدر شهادة الزور بالإشراك وإلا يشهدون الزور وشهد ما يمسكروا أبا ما يمسكروا حرام بوضع ما يتعادوا في الزمن موسيقى يا كفاروتين عيد ما يتعدموت ناتشا وإذا مروا باللغو إذا ربالي نقبل مسترابت وتصياف أقار ما تصير إذن مروا كيسا كبر إذا سائلك سكسوا ميالفو ذي مارس إنكار عدرقوا ما يتعدموا إذا من ما أقار ما أصف ما يتعدموا ما يتعدموا ما يبقروا ما يتعدموا وإذا مروا باللغو مروا كرامة كبروا مروا وإذا مروا شرطيا باللغو متعلقون بمروا مروا جواب إذا كرامة على كونهم مكرمين بقشاشا لا يودقوا والذين الذين مؤرضون إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركوهم على يعني ولا لاشن زور إذا مروا بلا مروا كرامة والذين إذا ذكروا بهذا كيف أشان قطوش عاتوش يتجسس وجزء لم يخروا عليها ما يدفوا ثم دون قوم يأورونه بل يتفهمون يتبصرون كأبو كتردوا بها لا إنجي بتشس نببا سايقوا أتوا سايردوا سايو صاروا قبلوا ما يدفوا ذي تأمر تدبر من هذا البوس متزلبة نيبارنا كان من الناس ما نترتب سرا ما يقول كما صديقه والذين عباد الذين يقولون إلى ربنا كذاتينوه حاب لنا جبان من أزواجنا كبسو جاتين جبان وذرياتنا جبان كذريو جاتين قرة عين ما رفيا ولا قرة أعلى من أن ترى ولدك وفي تعالى وفي جبالة الله إلى أدرسان البصير عين ما رفيا وجعلنا للمتقين من دنا قرة عين دستا معرفة قرة لأن تقر والقرة ما تقر به الشيء لمن دنا يهزن إنباء كقتلان الله يدستاو إنباء دمو الكازا باردا لله كأن سنتاچو بزي باباي بدست افسيرا كاغني لك امباچو القزا امبا اين اچو قزا امبا اندان با ادغول قرت يا بهدرو لا تكتب وقاعد فرعون قرة عين لي ولك لا تكتب ودفيت عيناك ما عرف يا دستا لجهن مسكين وقالين بطنة ستا يستستا نعم لذين قرة عين لي ولك على الشوق لا أنت ما أعوذني إن كانت أيها لا تنكره والبلاء موكل بالمنطقة إذن لسنة فعلم نار الله مكلاه نبت نسا قرة عينه نواسبت ورسلنا در الرشاق والله يقول ربنا أبلنا إجابة من أزارك من استوتشا وذرك ذريوتشا ذرية ذرية تبال الجامد المفرد الدرقاء يعني لجي لجي لجي لجي لجي لجي لجي لجي ذرية بال حبل من أزواجك إجابة من استوتشا وذرياتنا كزمدوتشا كذريوتشا كذريوتشا كاريجوتشا ذرية أنت ولدك ولدك ولدك ذرية بال وذو ذا وانما كنا ذريه من بعده ذريه وليخشى الذي يترك من خلفه ذريه ضعافا خافوا عليه فليتقوا له ويقولوا قولا سديدا وليقول ربنا هب لنا جبان من ازواجهم وذريه ما شيء معه مسلم يجبان الله نو لجم دمو يجبان الله نو سيدي جبان ذلك هبه الله تلك على سبحانه لهنا ستان ستوتان عبرك سنين والذين يقولوا ابن حب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه لذرية ما لما نصف الله عندهون كما دعا ابراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة وقال جل وعلا رب اجعلي مقيم الصلاة ومن ذريتي وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب إلى الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما الله فلهون أسكت تارقا ما جمر سلطان أكف اللي قم لدي سنة كذيقا عندي تارقوا يعني سلطان ما فلل لدنيا قدعي ايه بدين سووتش لما امراتنا وشكر الله ويدمو انا بينو ولتنياو يا حرص لالو سو انام ين سلطان ليلا وقت كتير امي مرا ويالا اني شو من جلو خالنا انياو اذا رأى في الناس فساجد وفي النظام تغيرا وفي الجو جورا يا يكون ويما مل يسود الناس من لا اهل للسياده فسلطان ما يقبض في مرا ايتو السوء اهليه عند العوقو لمرا بسير كهونا كهونا نو يتفقدوا أولئك الذين يجزون الغرفة يأتي جنة كفل قدي درجة وشرارية وشرفات وشقق وأجنحة إما دلوا بما صبروا بما تاقساتشو أو صبر أصلي قال بتعب ما صبراتشو كما سيا ما صبراتشو بقدر ما صبراتشو إبليسين بصبر ما شنفاتشو ولقونا في أجت أمالو إلا استطالو تهية وسلاما تهية أكبر والسلام سلام أجت أمالو تهية فيها سلام تعظيم إكرام تفجيل توقير في اللفظ والقول ولكن تهيئة السلامة خالدين فيها أنه بجنة زوتار مقدر خودة فيه زوتار سهون حسنة أمارت جنة مستقرا مهونيا مهونوا ومقاما منوريا مهونوا جنة أمارت لو جنة حسن وسيئين مستقر استقرار منور يا مقامن مقامچا منور يا جنت مهونونا بجنات بغرفة وغبطو مقوي لان من دخل استقر ويقيم نغار دين دنيا لا تجبالات ويت موت الله وبيت يفرسا وين شطوالا ولا حاجه يوطالو لذا منور اتشلو نزل ذا العالم ومسجد خير مستقر ومقامه باولها بهذه الصوره لغلصوا عينك اولئك يجزون الغرفة بما سونا قوله والسلام خالدين وقول لا يجزون الغرفة معرف خبر لقوله وعباد الرحمن وما أطف عليه سبسب برغو هيك بدل أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة الجليلة يجزون من أدى يكون جزاء الغرفة المعروفة جنة الآلئة نعم ولا يجزون الغرفة بما صبروا متاكسات شاو ويلقون سجدة مالو تحية وسلامة خالدين في ذلك الفسنة أمارش شوددش استقرا استقرار مثبتا مرقاقاتا شونا مقاما مقوميا شون يعني حسنة مستقر الجنة ومقامها عند سبا يا جنة ما هو نعنا ما نوريا أمارش شوددد إن كان إلم وطا إلم أرجت إلم في موتا الله إلم تارج الله إلم تاتا الله إلم فرسال إلم كرام سافر السوال مريت الزمن بذات هي يا فرك اكتسال من بانقر يلان بقى لا زال ألام يا سلام بناء من شفيب وبناء من ذهب وبناء من زبرجد وبناء من لؤلؤ وبناء من باللور وبناء من الدر وجمان وجوهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه الله الله هذا هو يا عباد الرحمن وصفه مثلا وكذلك في سورة المؤمنون تكسوات بأوله بوسطه بآخره وكذلك في سورة تكسوات وكذلك في سورة يونس سلام يا الله بما تكسوات وكذلك في سورة المعارج تكسوات وكذلك في سورة الزاريات تكسوات وكذلك في سورة إيش يعني بطلع سورة وش بسورة الإيش يعني مجادلة أكسوات شوال بسورة الحديث أكسوات شوال أولياء عباد الرحمن أولياء الله المتقون وكذلك حزب الله المفلحون بسورة المائدة أكسوات شوال إيه مثلا أنه من ذلك بهنو أنه من خلقات شوال الزهنو زرزر ويتاج بهن مثلا ثم قال جل وعلا قل بالهبل ما يعبأ بكم ربي أنا إيجاداكم ما يفترسوا وإلى شكرة إيساتاتهم قل ما يعبأ بكم ربي يعبأ بكم ربي من أنت إيجادي إيساتكي ذلاتهم وإلى شكرة إيساتاتهم ولما يابوا بكم ربي نوري قطاع وعيد الله اتشهم مالت عزم الله اتشهم فكرة ايسات اتشهم والعبء والاكتراس والاهتمام والاعتناء بوتا فكرة ايسات اتشهم يعني قطاع مكناتا لولا دعاءكم دعاء اتشهم اي نور نورو دعاء من يدعو منكم ولولا إيمانكم وكان أنت أمنوا باي نور نورو وينظم عند الشدائد وبوب البخاري باب دعاؤكم إيمانكم قل ما يعبأ بكم ربي يمير أمتا فقد كذبت مكناتم وقوله لولا دعاؤكم مؤتردة بين المعلو والإلا فقد كذبتم فعليليانا لأن كذبتم سلا استباب بلاتشف الله ان انت بدانا رميداچو ولا رغا مغالطاچو قلنا يا رب الاولاد دعاؤكم وام الاولاد دعاؤكم